ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع بإذن الله تعالى ونستمد منه العون والتوفيق والتسديد في مدارسة هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية عليه رحمة الله. قبل أن نبدأ في قراءة الرسالة، نحب أن ننبه إلى جملة من الأمور. الأول، أن هذه الرسالة سماها المؤلف بجواب المسائل التدمرية، يعني نص عليها في مجموع الفتاوى، قال جواب المسائل التدمرية، وقال إنها تلقب، الكلام لشيخ الإسلام، قال إنها تلقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، هكذا في مجموع الفتاوى 16 صفحة 300-400. المقصود أن الشيخ رحمه الله سماها بهذا الاسم، وأيضا الذين عنوا بذكر مؤلفات ابن تيمية كذلك أيضا ذكروا هذه الرسالة، الرسالة التدمرية، من أمثال تلميذه ابن عبد الهادي العقود الدرية، وأيضا كذلك ابن رشيق المالكي في رسالته مؤلفات ابن تيمية. إذن لا شك ولا ريب أن هذه رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي سميت تدمرية. يبدو أن الذين سألوا الشيخ رحمه الله من أهل تدمر، وهي بلدة من بلدان الشام من أعمال حمص، لكن أيضا هي تسمى الرسالة تدمرية. هناك أيضا بعض في مؤلفات الشيخ ذكروا أنه كتب رسالة لأهل تدمر، كتب رسالة لأهل تدمر، فالقصد أن العلماء ذكروا هذه وتلك. ويبدو أن يعني أهل تدمر لهم ذكر في حياة شيخ الإسلام، ومن ذلك مثلا ما يعني سموا بالمشايخة التدامرة نسبة إلى تدمر، كان هؤلاء المشايخ كان لهم دور ومحاولة، وقد تكون هي محاولة في الواقع متعثرة في الإصلاح بين ابن تيمية رحمه الله وبين خصومه، هذا جاء في غير موطن. فلما نقرأ رسالة التي كتبها خادم ابن تيمية كما سمى نفسه أحمد بن إبراهيم الغياني، رسالة بعنوان فصل في ما فعله أو في من فرد به ابن تيمية من تكسير الأصنام، نجد أنه ذكر هؤلاء المشايخ التدامرة، ذكرهم يمكن في ثلاثة مواطن كان لهم دور أو محاولة ليست بذاك في السعي في الإصلاح بين الشيخ وبين خصومه من أهل البدع. هذا ما يتعلق باسم الرسالة. يبقى عندنا موضوع رسالة بين، فالعنوان يدل على الموضوع، فالرسالة تتحدث عن أصلين كبيرين، الأسماء والصفات، وهذا يستوعب قرابة ثلثي الكتاب تقريبا، وعندنا الأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر. الشرع والقدر، الأصل الأول هو الأسماء والصفات، يعني الشيخ رحمه الله تحدث فيه من خلال عدة مسائل ومن خلال عدة أمور. ففي موضوع الأسماء والصفات بدأ أولا بالأصل الأول اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، ثم الأصل الثاني اللي هو القول في الصفات كالقول في الذات، ثم ذكر المثلين المضروبين مثال الجنة ومثال الروح، ثم ساق رحمه الله سبع قواعد في باب الأسماء والصفات. ثم يأتي موضوع الشرع والقدر والجمع بينهما، بالرد على من خاضوا في القدر بالباطل، وكذا أيضا الذين خاضوا في الشرع بالباطل ممن أنكر الشرع وعطل الأسباب. هذا محتوى هذه الرسالة العظيمة. لا يخفى أن هذه الرسالة الجليلة المتينة الوجيزة، طبعا هي وجيزة بالنسبة لكتب الشيخ المبسوطة، هي تحوي أصولا وقواعد مهمة، وإذا أتقنها طالب العلم، أتقن هذه الأصول واحكمها، سهل عليه التعامل مع سائر كتب مؤلفات شيخ الإسلام. فهذه القواعد وهذه الأصول التي تحويها هذه الرسالة الجليلة، إذا أتقنها طالب العلم سهل عليه التعامل مع كتب شيخ الإسلام المطولة، أو حتى ربما لو قلنا الكتب التي فيها شيء من يعني الصعوبة، كما يرد مثلا في الدار أو يرد مثلا في شرح الأصفهانية ونحوها. هذا أمر. الأمر الآخر، هذه الرسالة على يعني إيجازها، هي ترد على هذه الطوائف التي ظلت في باب أصول الدين وفي باب الصفات على سبيل الخصوص، فهي تستوعب الرد على هذه الطوائف، على هذه الطوائف كلها. سبق أن مر بنا أيها الإخوة الكرام ومر بكم في الحموية أن الذين خاضوا وظلوا في باب الصفات هم ثلاثة أصناف: أهل التأويل وأهل التفويض وأهل التخيل. فهذه الرسالة نجد أنها تستوعب الرد على هؤلاء، على أهل التأويل الفاسد من المتكلمين، وعلى أهل التفويض أو أهل التجهيل أو أهل التضليل كما سموهم الشيخ الإسلام في مواطن، كما في واضح القاعدة الخامسة، وأيضا فيها رد على أهل التخيل، يعني في مواطن يرد الرد على الفلاسفة في غير موطن. أيضا هي تعالج، هذه الرسالة القيمة تعالج، هي فيها علاج ومدافعة لدائين شنيعين، وهما داء التعطيل وداء الشرك، التعطيل في الصفات والشرك في توحيد العبادة. فالأصل الأول اللي هو الأسماء والصفات هو كلهم مدافعة لهذا الداء العضال وهذا الانحراف الشنيع وهو تعطيل الصفات. والأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر هو يعني يعنى بقضية الرد على من تلبس بالشرك في توحيد العبادة، والرد على المتكلمين لما جعل توحيد الربوبية هو الغاية. شيخ الإسلام يقول: الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم، وهذا أيضا ما اعتنت به الرسالة. هذه الرسالة اعتنت بمسائل القدر وحررتها تحريرا متينا، فمما يبين أهمية الرسالة أن الخوض في القدر كما قال الشيخ في بعض مؤلفاته أصل كل شبهة في العالم. أيضا تميزت الرسالة كما هو واضح، يعني هذه الرسالة يعني تميزت بالترتيب وحسن التبويب، فتلحظ كلها مبنية على أصول: الأصل الأول، الأصل الثاني، وتجد الأصل الأول هو الأسماء والصفات، فيه أصلان، فيه مثلان، فيه قواعد، فتجد كلام الشيخ رحمه الله في غاية الترتيب وغاية حسن التبويب عليه رحمة الله. أيضا يعني مما يبين منزلة هذه الرسالة كما نقول استوعبت الرد على هؤلاء الطائفة الثلاث، أيضا من جهة أخرى يمكن نقول أيضا هي فيها رد على المتكلم ورد على المتصوفة، وهذا هو يعني الشطح والضلال، إما شكوك المتكلمين وإما شطحات المتصوفة. فالرسالة فيها ردود متينة على المتصوفة وفيها ردود أيضا قوية على المتكلمة. يبقى الكلام عن أن هذه الرسالة فيها مواطن قد تكون فيها فعلا بعض الإشكالات وتحتاج توضيح، فلهذا حرص المعاصرون على توضيحها وبيانها والشروح والتعليقات متعددة، لكن في نظر القاصر أن أفضل الشروح أو من أفضل الشروح هو أولها وآخرها فيما يعني وصل وطبع في هذه السنيات الأخيرة. فعندنا الشرح الأول، وهي كل شروح معاصرين كما لا أخفى، شرح الشيخ فالح بن مهدي عليه رحمة الله. فالشيخ فالح رحمه الله ممن شرح هذه الرسالة لما كان يدرس في كلية الشريعة، فكانت التدمرية مقررة على الطلاب في السنة الأولى في كلية الشريعة، فلاحظ أن الطلبة يعني يجدون صعوبة فيها، فبادر رحمه الله بشرحها، والذي يقرأ هذا الشرح ويعرف ترجمة الشيخ عليه رحمة الله يعني لا شك أنه يعني يجل هذا العالم ويقدر جهده عليه رحمة الله. فالشيخ فالح رحمه الله كان كفيفا وشرح هذه الرسالة في ريعان الشباب، عمره لا يزيد عن 30 عاما. والأمر الثالث أنه شرح هذه الرسالة وليس ثمة شروح أخرى يستفيد منها، وأيضا عول على طبعة يعني حافلة أو فيها كثير من الأخطاء، فلما يكون الطبعة التي بين يديه فيها أخطاء لا شك أن هذه سبب يعني إشكالا، ومع ذلك استطاع رحمه الله أن يتعامل مع هذه الأخطاء في الجملة، يتعامل معها بطريقة علمية صحيحة. أيضا الذي يقرأ هذا الشرح يلحظ أن الشيخ فالح عنده قدرة على تقريب معاني هذه الرسالة وإيضاحها بالأدلة، وأيضا هو رحمه الله ينقل عن ابن تيمية، لما يشرح هذه الرسالة يرد من كلام ابن تيمية ما يوضح هذه العبارات المغلقة أو العبارات المجملة في التدبرية. أيضا كذلك عني بالتعريفات في مواطن متعددة، الرسالة طبعت قديما ثم طبعت غير مرة، وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن المحمود تعليقات جيدة، واستدرك على بعض المواطن التي وقع الشيخ فالح رحمه الله في بعض يعني اللبس فيها. أما آخر هذه الشروح فهو شرح الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، فالذي يقرأ هذا الشرح يعني يظهر له فعلا أن الشيخ حفظه الله وأمد في عمره أنه فعلا قد يعني أحكمت هذه الرسالة واستظهرها واستوعبها. وأيضا يلحظ في تقريراته نفس المحققين، وأيضا يلحظ فيه حدة الفهم، وهذا في مواطن متعددة ليس هذا موضع الحديث عنها. فأنا أنصح يعني نفسي وأنصح الإخوة بالاستفادة من هذين الشرحين، وأيضا استفاد من سائر الشروح، لكن في نظري أن شرح الشيخ البراك حفظه الله وأيضا شرح الشيخ فالح رحمه الله هما أولى الشروح. طيب الآن نشرع في مدارسة هذه الرسالة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإمام العالم والعلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. طيب، يعني التعليق الذي هنا في هذه العبارات، أولا لما جاء في أول الرسالة قال الشيخ الإمام العالم العلامة إلى آخره، طبعا هذه الألقاب التي ذكرت هي من النساخ أو ربما من بعض التلاميذ، وإلا كما سبق مر بنا في غير موطن أن الشيخ رحمه الله له فتية في الألقاب، له فتية طبعت مفردة بتحقيق صلاح الدين المنجد. خلاصة هذه الفتية أن الذي عليه السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة هو الأسماء والكنى، هذا اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. أما الألقاب فلم تكن معروفة في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما ظهرت في دولة الأعاجم في دولة الشيعة في عهد بني بويه. فبنو بويه أظهروا هذه الألقاب، فكانوا يعني يلقبون أنفسهم بركن الدولة عضد الدولة، ثم انتقلوا من هذه الألقاب إلى ركن الدين عضد الدين، كذا قال الشيخ رحمه الله. وقال إن هؤلاء الذين يعني يتلقبون بهذه الألقاب منهم من هو في الحقيقة يعني هو يعني ليس ركن للدين، بل هو على النقيض من ذلك، وأن هؤلاء الذين يتلقبون بهذه الألقاب يعاملون بنقيض قصدهم، فهم يريدون الفخر والخيلاء والكبر فيصيبهم من الذل ما يصيبهم. هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب. ومع هذا كله كان في هذه الرسالة هذه العبارة، قال: ولا ريب أن ما يصلح مع الإمكان هو ما كان عليه السلف يعتادونه، هو إيش؟ أن نفعل ما كان عليه السلف، لكن إذا اضطر إلى المخاطبة أن يخاطب بهذه الألقاب خوفا من شر فيقتصر على مقدار الحاجة، يقتصر على مقدار الحاجة. إلى أن قال: وما أكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين، اللي يعني يلقون ركن الدين عضد الدين إلى آخره. قال: والذين يقصدون هذه الأمور فخرا يعاقبهم الله بنقيض قصدهم. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. وإلا الذي ينظر في سيرة أبي العباس بن تيمية عليه رحمة الله يجد أنه هو أشد الناس تواضعا وإخباتا وإنكارا لحظوظ نفسه، فمع أن الشيخ رحمه الله أجر الله على يديه من الخير ما لا يعني يحصى، سواء في باب العلم أو في باب الجهاد أو في باب الدعوة وفي باب المناظرات، ما من باب من أبواب الخير إلا وقد كان الشيخ فيه له القدش المعلى، ومع ذلك يعني كان لا يرى نفسه شيئا. وهكذا شأن العلماء الربانيين. يقول ابن القيم في هذا المقام، يقول: يسير العارف إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة العين. يعني الشخص في سيره إلى الله العالم أو كما عبروا العارف أو العابد أو طالب العلم عليه أن يعني أن يحرص على أمرين: مشاهدة المنة، منة الله عليه وفضله الذي لا يعد ولا يحصى، ومشاهدة عيبه وتقصيره وتفريطه. ثم قال: والعارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا. قال: فلا يعاتب العالم، لا يعاتب ولا ولا ولا يطالب ولا يضارب، لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، هكذا جاءت بهذا السجع. وهذا يذكر بالأثر اللي ورد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتيك الله، إن رزق الله لا يجره حرصه عريص ولا يرده كراهية كاذب. إلى أن ذكر شيخ الإسلام وقال إن ابن تيمية رحمه الله إذا قيل أنت فعلت كذا وذكر شيء مما فعله، كان شيخ الإسلام يقول: ما لي شيء ولا مني شيء. لاحظ الإخبات ولاحظ هذا التواضع وإنكار حظوظ النفس، يقول: ما لي شيء ولا مني شيء. كذا جاء فيما نقله الشيخ بن قاسم الشيخ محمد عليه رحمه الله في المستدرك على الفتاوى الجزء الأول صفحة 43 و100. هنا في مقام التواضع كان يقول الشيخ رحمه الله يردد أبياتا في آخر حياته، أبيات كلها فيها خضوع وتذلل وافتقار، وكان منها هذا البيت الذي نقله ابن القيم المدارج. كان الشيخ الإسلام يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في جميع حالاتي. لاحظ أنا الفقير، وما هو فقط أنا المسكين، أنا المسيكين. فهكذا الواجب علينا نحن ممن ينتسب للعلم أو ينتسب للخير أن نكون كذلك. كذا قال أو نقل ابن القيم في المدارج الجزء الثاني صفحة 24-500. هنا في خطبة الحاجة نقف سريعا على بعض المسائل التي حررها المؤلف في قوله: الحمد لله نحمده. الشيخ له مناظرة مع ابن المرحل في قضية الحمد والشكر أيهما أعم وأيهما أخص. الخلاصة التي قررها شيخ الإسلام في هذا أو في غيره أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص وجهي. وبيان ذلك أن الحمد أعم من الشكر من جهة ماذا؟ من جهة أسبابه، والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه. فلما نقول الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، نعم، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما الحمد فهو بالقلب واللسان. فلذا كان الشكر أعم من الحمد من جهة الأنواع، كما أن الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه. فالشكر يكون إزاء نعمة أنعم الله بها العبد، أما الحمد فيكون أعم من ذلك. فنحن نحمد الله تعالى على صفاته الذاتية وعلى صفاته الفعلية، يعني صفاته المتعدية وغير المتعدية، فنقول نحمد العلي. أما الشكر فيكون إزاء نعمة، إزاء صفات الله تعالى المتعدية، تقول أشكر الرزاق سبحانه، أشكر الغفور سبحانه، وهكذا. هذا بإيجاز شديد. هنا في قوله، وهذا طبعا خطبة الحاجة كما هو معلوم، في قوله عليه الصلاة والسلام نحمده ونستعينه ونستغفره، شيخ الإسلام أشار إلى ما في هذه الكلمات الثلاث من إيش؟ من أنهم فعلا من جوامع الكلم. قوله عليه الصلاة والسلام نحمده ونستعينه ونستغفره من جوامع الكلم. ولهذا لما سمعها ضمام، وقد حذره المشركون، مشرك مكة، من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه وضع القطن في أذنيه ثم بدأ له أن يسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له نحمده ونستعينه ونستغفره انبهر ضمام، وكان ذلك سببا في إسلامه. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام في هذه العبارات الثلاث فيها جوامع الكلم. ما وجه ذلك؟ بين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام فقال أنها من جوامع الكلم لأن العبد بين أمرين، بين أمر يفعله الله به، فهذا يوجب الحمد، فالله تعالى له الحمد في كل ما قدر وشرع، وله الحمد لما له من الأسماء الحسنى ولما له من صفات الكمال. وأما الأمر الآخر فهو أمر يفعله العبد، وما يفعله العبد إما أن يكون طاعة وحسنة، فهذه يحتاج فيها إلى عون الله نستعينه، وإما أن يفعل معصية وسيئة، فهذه توجب ماذا؟ توجب الاستغفار حتى يمحو أثر الذنب. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 85 و200. قوله عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، التحقيق الذي ذكر الشيخ قضية الفرق بين شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا على أن شرور النفس هنا هي الأعمال السيئة، شرور النفس هي الأعمال السيئة، السيئات، المعاصي. وأما جملة ومن سيئات أعمالنا فالمراد بها، مراد بسيئات الأعمال هنا العقوبة والجزاء، العقوبة والجزاء. وهذا كلام الشيخ يتسق مع كلامه في مواطن متعددة، لا سيما في رسالة الحسنة والسيئة، أن السيئة يراد بها المعصية ويراد بها المصيبة أو عقوبة المعصية. فنحن نتعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، يعني من المعاصي التي نتلبس بها ونقترفها، ونتعوذ أيضا من إيش؟ من سيئات أعمالنا، سيئات أعمالنا أي جزاء تلك المعاصي وما يعني تؤول إليه وما يعقبه، ما تعقبه إما من المصائب وإما من السيئات، إما تعقبه من المصائب وإما من المعاصي، لأن المعصية تتبعها معصية أعاذ الله من ذلك، والمعصية تورث أيضا إيش؟ مصيبة وبلية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا الشيخ يقول في موطن آخر، يقول في قوله عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هو تعوذ بالله من الضرر الفاعلي في قوله شرور أنفسنا، ومن الضرر الغائي، الغائي الذي يعني يؤول إليه الشيء في قوله ومن سيئات أعمالنا. قال بعدها: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم. فهنا لما يقول فقد سألني من تعينت إجابتهم إلى آخره، هذا يعني يبين لنا ولكم سبب التأليف. فسبب تأليف هذه الرسالة هو ما ذكره الشيخ رحمه الله، ويعني الكثير أو أكثر رسائل الشيخ هي تكون إيش؟ جوابا عن سؤال. فهنا الشيخ يقول فقد سألني من تعينت، يعني صارت إجابة هذه المسألة واجبا وجوبا إيش؟ عينيا. فهذا هو سبب التأليف، وهو أن بعض الذين حضروا عنده، واضح أن هؤلاء من طلبة العلم أو ممن يحضرون عند الشيخ، فطلبوا من الشيخ رحمه الله أن يكتب ما سمعوه منه في بعض المجالس في هذين الأصلين، الأسماء والصفات والشرع والقدر. ثم الكلام الذي بعده إشارة إلى أهمية هذين الأصلين اللي هو الأسماء والصفات والشرع والقدر. قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم، الحاجة ماسة وملحة لهذه الأصلين. والثاني: كثرة الاضطراب فيهما. قال: فإنهما مع حاجة كل أحد منهما، ومع أن أهل النظر والعلم، دائما الشيخ يقول أهل النظر والعلم مثل المتكلمين، وأهل الإرادة والعبادة مثل المتصوفة. فيقول هؤلاء يعني حصل عندهم لبس وضلال، فأهل النظر حصل عندهم الشكوك، وأهل العبادة حصل عندهم إيش؟ الشطح، الشك والشطح، الشطح عند المتعبدة والشك عند المتكلمة. قال: لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال. هنا بعض المشايخ يقول في الخواطر هنا الخواطر الإيمانية، والأقوال الأقوال الاعتقادية. يعني كان لما نقول أقوال اعتقادية ما يقع عند المتكلمة من ضلال في المعتقدات، ولما نقول خواطر فتكون أقرب إلى من؟ إلى أهل النظر ولا إلى أهل الإرادة؟ إلى أهل الإرادة، أهل العبادة. يعني المتعبد يكثر الكلام عندهم عن الخواطر، الخطرات، الإرادات، وهؤلاء المتكلمة ونحوهم من أهل الرأي يكثر الكلام عندهم ما يتعلق بالمعتقدات، الاعتقاد. قال: لابد لهم أن يخبرهم في ذلك من الخطاول والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. ثم قال: لا سيما من مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة. فهناك من خاض في هذا بالحق، والغالب أنهم خاضوا بالباطل تارات كما قال الشيخ. إلى أن قال: وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه. وهذا يبين أن الشيخ رحمه الله له دراية وعناية فائقة بما قد يقع في النفوس، سواء نفوس المتكلمة أو نفوس المتصوفة، ما يقع عندهم من هذه الشكوك، وما يقع عندهم من تلك الشطحات. طيب، تفضل شيخ. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يحب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. طيب، الآن المؤلف رحمه الله يعني شرع في موضوع الرسالة، قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. الشيخ يقول: ما يتعلق موضوع الأسماء والصفات هذا يتعلق بالخبر، ولهذا يسمي العلماء موضوع الأسماء والصفات يسمونها التوحيد العلمي الخبري، العلمي الخبري، فهي أخبار. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء هذا خبر، الله الصمد العزيز الحكيم، كل هذه أخبار. لكن ما يتعلق بالشرع، ما يتعلق بالشرع فهو كما لا يخفى طلب، مثل ما قال تعالى: واعبدوا الله، هذا طلب كما لا يخفى. أيضا كذلك: ولا تشركوا به شيئا، هذا طلب، طلب فعل وطلب ترك. فالشيخ يقرر أن الفرق بين الخبر والطلب أن هذا أمر معلوم وبين، بين الخبر والطلب هذا أمر معلوم بين، لدرجة أن هذا يجده الإنسان في نفسه. وهذا سبق مرة بنا في كتاب الإيمان الأوسط أن الشيخ يحتفي لما يتكلم عن الأدلة وما يسمى بمصادر المعرفة أن هناك أمر يعني يجده الإنسان في نفسه، تكرر العبارة، وهذا من أبلغ اليقين أن هذا أمر يجده الإنسان في نفسه، يعني حتى عامة الناس يجدون هذا في أنفسهم وإن لم يعرفوا في شيء اسمه خبر ولا في شيء اسمه طلب. فلما يقال لفلان قم أو اجلس هو يعرف أن هذا أمر، وأن هذا غير ما لو قلت ايش مثلا فلان حاضر ولا فلان مسافر، فهذا يعني معلوم فرقه عند عامة الناس. وكما قال أيضا هو معروف أيضا عند الفقهاء وعند الذين كتبوا في البلاغة والبيان والنحو، كل هذا فرق فيه ثابت بين. يبقى أيضا كما مر بنا أيضا في الإيمان الأوسط لما قال يجده الإنسان في نفسه أن في فرق، وهذا مر بنا مثلا في مسائل تتعلق بالاعتقاد، مع أن هذا الأمر يجده الإنسان في نفسه، لكن تجد أحيانا من أهل البدع من يكابر وينكر هذا الأمر الذي يجده الإنسان في نفسه. مر بنا في كتاب الإيمان الأوسط كيف مثلا الجهمية هؤلاء الضلال الأربياء كيف أنهم يعني يجعلون من سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه مكذبا، هذا ليس بالضرورة، فقد تجد الشخص يقول أنا أعلم أن هذا رسول صادق لكن يبغضه ويعاديه، فجهة التصديق منفكة عن جهة إيش الحب والبغض. التصديق له يتعلق بالخبر، هو يقول كان أعلم أن هذا صادق عليه الصلاة والسلام لكني أبغضه ويعاديه، فكونه عنده هذا البغض والعداوة هو لا شك جزم أنه يعني أنه كافر، وكفره معلوم من الدين بالضرورة. لاحظ الشيخ كيف يستخدم العبارة في كتاب الإيمان الكبير أيضا والإيمان الأوسط، يقول: قد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق، مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به. هكذا في الإيمان الأوسط في الفتاوى السابع 31 و100. المقصود أيها الفضلاء أن الفرق بين النفي والإثبات هذا جهة، والطلب فعلا وتركا أو كما قال الحب والبغض هذا أمر يجده الإنسان في نفسه. يقول شيخ الإسلام من باب يعني التوضيح لأهمية لما قال عندك هنا وبين الحب والبغض، يقول: وإذا كان الحب أصل كل عمل، لاحظ الحب أصل كل عمل، الحب كما هو معلوم أجل أعمال القلوب، وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها، وأصل الأعمال الدينية هو حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. هكذا في جمع الرسائل قاعدة في المحبة الجزء الأول 35 و200. وهكذا الدين لما ننظر إلى هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به فهو يجمع أمرين: الأول تصديق الخبر، والثاني اللي هو طاعة الأمر، طاعة الأمر التي هو الإذعان والالتزام لهذا الشرع. نبه يعني بعض أهل العلم بعض المشايخ ومنهم شيخنا بن راك هنا لما قال والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. لا شك أن الشرع من باب الطلب أوامر ونواهي، لكن القدر كما لا أخفى القدر هو خبر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهنا لما قال الشيخ هو من باب الطلب والإرادة فلا يعني أن القدر هو من باب الخبر، لكن هذا يحمل على أن هذه العبارة يعني هي من باب التغليب، من باب التغليب. وإلا المراد بالطلب هو ماذا؟ الشرع ولا القدر؟ الشرع. فهذا يكون من باب التغليب، أو أن الشيخ عنده تجوز كما يعني يرد في غير موطن من كلامه رحمه الله. أيضا لما قال الكلام في الشرع والقدر وجه الجمع بينهما سيأتي في موطنه، والشيخ يريد أن يقرر أنه لا بد من الإيمان بالشرع والقدر، لأن أهل البدع الذين خاضوا في القدر وخاضوا في الشرع بالباطل لم تتسع عقولهم للإيمان بالشرع والقدر جميعا. فالشيخ يقول الكلام في الشرع والقدر، فتجد الشيخ دائما يجمع بين الأمرين، وعنوان الرسالة هكذا الأسماء والصفات والجمع بين الأسماء والصفات وحقيقة الشرع والقدر. فالشيخ يعني يقرر في هذا الموطن وفي مواطن متعددة من كلامه أنه لا بد من تحقيق هذين الأمرين وأنه لا تعارض بينهما. فنحن نؤمن بالشرع ونؤمن بالقدر، لا نترك الشرع كما فعلت الجبرية من الجهمية ونحوهم، ولا ننكر القدر كما فعلت القدرية النفاة من أمثال المعتزلة ونحوهم، بل نؤمن بالشرع والقدر كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق اللي هو القدر والأمر اللي هو الشرع. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد هذا شرع، وإياك نستعين هذا إيمانا بالقدر من عنده سبحانه وتعالى. فإذا نخلص من هذا أن المقدمة هذه أن ثم تفرق بين الخبر، فالخبر هو محتمل الصدق والكذب لذاته، وهناك طلب، الطلب هو طلب الفعل أو طلب الترك. المقدمة هذه لما أوردها الشيخ هو أوردها حتى يقرر ما بعدها، أن هناك توحيد خبري وهناك توحيد إيش؟ طلبي. توحيد الخبري العلمي اللي هو الأسماء والصفات والروية، وهناك توحيد إرادي طلبي اللي هو توحيد العبادة. يعني هذا وجه إرادة هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة الشيخ أعطى جوابا مجملا في الواجب نحو الشرع والقدر، والواجب أيضا في نحو الأسماء والصفات. قال وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك يعني إذا كان الكلام والتقرير السابق أن هناك خبر كالأسماء والصفات وهناك طلب كالشرع، يقول فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، هذا الواجب إيش في التوحيد العلمي الخبري، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال. نعم هذا إثبات الكمال ونفي النقص كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ولا بد له في إحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، هذا ما يتعلق بالشرع والقدر. قال ولا بد له في أحكامه، طبعا أحكامه تشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، لأنه قال ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. فالخلق هو ماذا؟ هو إيش؟ هو القدر، والأمر هو إيش؟ نعم الأمر هو الأمر الديني الشرعي. قال فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته ومشيئته، هذا الإيمان بالقدر، ويثبت أمره يعني يثبت شرعه المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، يؤمن بالشرع خاليا من الزلل. وش الزلل في الشرع؟ في باب الزلل في الشرع الذي وقع عند المبتدعة، منهم من إيش أثبت الشرع وغلى فيه مثل المعتزلة لما حكموا على المرتكب الكبيرة بالخلود في النار. وأيضا الخلل في القدر إما بالجبر كما هو مذهب الجهم، أو بإيش؟ بإنكار القدر كما هو مذهب المعتزلة. طيب تفضل شيخ. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فضر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يوقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشويه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشويه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفع عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب عفوا، هنا قال الشيخ رحمه الله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده ولا شريك له، والتوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. فالآن الشيخ رحمه الله يبين لك أن التوحيد على قسمين، التوحيد القصد والإرادة والعمل اللي هو توحيد الألوهية، سواء قلنا توحيد العبادة ولا قلنا توحيد القصد والإرادة أو التوحيد العملي، المعنى متقارب. والأول هو توحيد في العلم والقول، أو نسميه التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يعني لا شك أن من نظر في النصوص يعرف أن تقسيم التوحيد إلى هذين القسمين، أو أيضا لما يضاف قسم ثالث توحيد الربوبية أنواع التوحيد ثلاثة، هذا التقسيم ثابت عند السلف الصالح، ودليله استقراء أن سلفنا الصالح استقرأوا نصوص الوحيين، فنصوص الوحيين من الكتاب والسنة كلها تقرر هذه الأقسام. أما يأتي بعض المبتدعة وأشباه المبتدعة ويعني يتحذلقون ويشغبون ويقولون هذا التقسيم جاء به ابن تيمية ولا يقول جاء به الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا يعني كلام يعني مردود. فالذي يقرأ القرآن يجد هذه واضحة وبينة. نحن نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه كلها فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة. هل تعلم له سمية، هذا توحيد الأسماء والصفات، الله تعالى لا سمي له ولا مثل له في أسمائه وصفاته. طبعا هو لم يقل توحيد القصد أو نقول توحيد الألوهية باعتبار أن الله تعالى هو المعبود المقصود. ولهذا نجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في كلمة لا إله إلا الله يقول يعني أنها تثبت أربعة وتنفي أربعة، تثبت القصد والمحبة والخوف والرجاء، وتنفي أربعة الأنداد والأرباب والطواغيث والآلهة. فالله تعالى هو المعبود يعني هو المقصود، لا تقصد إلا الله. وهذه الحنيفية، هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية أن تقبل على الله، أن تقبل على الله تعالى بكليتك، هو الإقبال على الله، الإقبال على الله والميل والإعراض عما سواه. هنا قال كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. فسورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت على هذا التوحيد، التوحيد العلمي الخبري اللي هو الأسماء والصفات. وسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، دلت على توحيد العبادة، التوحيد الإرادي الطلبي، الإرادة الطلبة، ونقول التوحيد العملي كما مر بنا. وهما سورة الإخلاص، لا شك أن هما سورة الإخلاص. وجاء في سورة الكافرون عنه عليه الصلاة والسلام قال إنها براءة من الشرك، جاء الحديث أنها براءة من الشرك، وهذا الحديث خرجه أحمد والدارمي في سننه وصححه الألباني. الشيخ نبه في غير موطن أن هذين التوحيدين، أن هذين التوحيدين بينهما علاقة، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الصفات. قال توحيد الألوهية يتضمن توحيد الصفات، هذا ذكره في الدرء في 97/300 والصفدية 228/200. نفس الكلام أيضا لما نقول توحيد الألوهية يتضمن، أيضا في المقابل فتوحيد الأسماء والصفات يستلزم، فدلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة الاستلزام هي دلالة الشيء على إيش؟ على خارج معناه. فأنت الآن لما تثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون الله تعالى هو المعبود وحده ولا شريك له. ولهذا الشيخ رحمه الله في نقض التأسيس أو في بيان تلبيس الجهمية لما جاء عند قوله تعالى الله الصمد، هذا يتعلق بالأسماء والصفات، التوحيد القولي العلمي كما مر بنا، فقال اسم الله تعالى الصمد يستلزم، لاحظ قال يستلزم قصده ودعاءه وعدم الإشراك. فأنت لما توقن أن الله تعالى هو الصمد سبحانه وتعالى الذي لا جوف له لكمال غناه، وأنه الذي تصمد إليه الخلائق، إذا أثبتت هذا وأيقنت بهذا جزما أنك لن تسأل إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله في شرح الأصفهانية فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له، الذي لا يثبت الصفات لا يحقق العبادة. قال ولهذا وغيره كان الشرك بعبادة الله، ويقول هذا فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا في نفاة الصفات. يقول الشرك في العبادة تجد تلبس به من تلبس به من أنكر الصفات، هكذا في شرح الأصفهانية طبعا التي لم قبل التحقيق أو قبل الطباعة اللي هي الجزء الثاني 450. اللي همنا أن في تلازم، وهذا المعنى يجب أن يتنبه له طالب العلم، ننتبه له جميعا، لأن سبق أن مر بنا في غير موطن أنه من الإشكالات التي نقع فيها عندما ندرس مسائل الاعتقاد أن تدرس المسألة ويعني يعتنى بها مبتورة عن غيره مسائل الاعتقاد، فيظن البعض أن موضوع الصفات مثلا أو يبدو له أن موضوع الصفات لا صلة له بموضوع العبادة، لا ليس الأمر كذلك، بل بينهما الصلة وثيقة كما سمعنا. ولهذا الشيخ كما تلاحظون بين أن إثبات الصفات يستلزم إفراد الله وتحقيق العبادة، والعكس تعطيل الصفات يقترن به الشرك، فتجد الذين يعطلون الصفات عندهم من الشرك بقدر تعطيله. وسبق مر بنا في درس الحموية لما قال الشيخ رحمه الله لما جاء عند إثبات العلو والهوقية، هذه من صفات الله كما لا يخفى، قال إن نفاة العلو عندهم من الانحلال، كذا قال عندهم من الانحلال عن عبادة الله واللجأ إليه بقدر إيش؟ بقدر تعطيل، بقدر نفيهم. قال وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، غير ذلك كالوتر كما لا يخفى، أيضا ورد أيضا في سنة المغرب، والعلماء يعني التمسوا حكمة أنها تقرأ في ركعتي الفجر حتى يعني الشخص يفتتح يومه بالتوحيد، وفي سنة المغرب أيضا يعني يختم نهاره ويبدأ ليله بالتوحيد، والوتر يختم ليله بالتوحيد. وبعضهم التمس حكمة في قضية يعني من باب الالتماس في قضية قراءة سورة الكافرون والإخلاص، سورة قل هو الله أحد في ركعتي الطواف، يعني حتى يستصحب العبد أنه وإن طاف حول الكعبة فهذا الطواف إنما هو تقرب إلى الله وتحقيقا للتوحيد وليس عبادة لهذه الكعبة. قرأ أخونا هنا كلام الشيخ رحمه الله: فأما الأول هو التوحيد الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفته به الرسل نفيا وإثباتا. يعني هذا أمر بين أن الواجب في باب الصفات هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث. فالأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، فنقتصر على نصوص الوحيين، لا نتجاوز القرآن والحديث. لكن سبقا مر بنا في الحموية ونؤكد عليه، لأن هذا حين يغيب عن بعض طلبة العلم أنهم لم يسمعون من الأسماء والصفات التوقيفية لا نتجاوز القرآن والحديث، يظنون أن السلف الصالح لا يعنوا بالأدلة العقلية. لا، هذا غير صحيح. والمؤلف عقد القاعدة السابعة في تقرير أن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. فنحن أهل السنة الجماعة نثبت مسائل الاعتقاد وأصول الاعتقاد الكبار: التوحيد هذا الأول، الثاني النبوة، الثالث المعاد، نثبته بنصوص الوحيين، وأيضا عندنا من أدلة العقل ما يثبت ذلك. لكن لما يأتي عبارات السلف يقولك لا مجال للعقل فيه، ولا يقولك هذه المسائل لا مجال للعقل فيها، فشيخ الإسلام حرر الكلام هذا ونريده بإيجاز، ذكر ذلك في بيان تدليس الجهمية، وقال أن ما نطق به الوحي، ما جاء به الوحي لا يعارض إيش بمعقول. إذا جاء الوحي لا يعارض بمعقول، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الثاني أنه لما يقع النزاع، عندما يقع النزاع بين العقول، فموارد النزاع في العقول إنما ترد إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحيين، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الثالث أن تفاصيل أصول الدين، تفاصيل أصول الدين مثل معرفة أسماء الله تعالى وصفاته على سبيل التفصيل، هذه مردها إلى ماذا؟ مردها إلى نصوص الوحيين. فتراعى هذه الأمور الثلاثة: أن ما نطق بالوحي لا يعارض بالعقل كما تجد عند بعض المتكلمة أو عند جمهور المتكلمة، والثاني أن موارد النزاع إنما يصل بينها ما جاء في الكتاب والسنة، والثالث أن معرفة تفاصيل أصول الدين كمعرفة أسماء الله تعالى على سبيل التفصيل هذا مرده إلى نصوص الوحيين. هذا كله ذكر الشيخ في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 35 و100. بعدها قال الشيخ رحمه الله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نقف قليلا عند هذه المسألة. فنحن نثبت الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فالشيخ قال: من غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف هذا واضح معناه أننا لا نخوض في الكيفية. نعم صفات الله تعالى كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. ولا تمثيل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ومن غير تحريف، التحريف معروف معناه في اللغة اللي هو الإمالة، التحريف هو الإمالة. وعرفه الشيخ رحمه الله في لما ناظر خصومه في موضوع الواسطية، فقال: التحريف هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى. وسبق المرة بنا أن التحريف قد يكون لفظيا قد يكون معنويا، الكلام في هذا بين. والشيخ رحمه الله عرف التحريف بما هو غالب وبما هو واقع ومشتهر ألا وهو التحريف المعنوي. قال إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، لأن التحريف اللفظي مكشوف بين لا يروج على أحد إلا ما شاء الله، لكن التحريف المعنوي هذا الذي يعني ينخدع به الكثير ويلبس به أهل البدع. إذن عرفنا الآن أن التحريف أنه هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى. التعطيل معنى بين، التعطيل هو الخلو والفراغ، والمراد به إنكار أسماء الله تعالى وصفاته. الشيخ رحمه الله هذا المسلك الأصيل الذي ينبغي أن نتحراه ألا وهو الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية وعبارات السلف، ومجانبة العبارات التي فيها إجمال أو فيها إبهام. فالشيخ في المناظرة مناظرته في لما نظروا في شأن الواسطية، وهذه جاءت عبارة في الواسطية كما تعرفون، قضية أن الشيخ أوردها أننا ننفي الأمور الأربعة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف وتمديد. فالشيخ بين لماذا يعني نفى هذه الأمور الأربعة، فقال التمثيل لأن القرآن جاء بنفيه ليس كمثله شيء. هنا قال أيضا التكييف مأثور النفي عن السلف، التكييف مأثور نفي عن السلف كالصحيح جاء عن مالك وعن ربيعة الرأي شيخ مالك ربيعة، وأيضا يقول جاء أيضا عن سفيان بن عيينة، كلهم يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم يقول الشيخ وهو منفي بالنص، وهو منفي بالنص. يبدو أنه الشيخ قال منفي بالنص، لكن في هذا الموطن ما أذكر يعني وش النص، لكن لعل مقصوده ومنفي بالنص يقصد آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هو الحقيقة والكيفية. قالوا الإجماع القديم، الإجماع المعتبر، إجماع السلف الأوائل، قال مع دلالة العقل على نفيه. فلاحظ الآن كل هذا فيما يتعلق بإيش بالتكييف. الشيخ أيضا قال أنا قلت ولا تمثيل ولم أقل ولا تشبيه، لأن التشبيه لفظ فيه إجمال فيه إبهام كذا قال الشيخ رحمه الله. والشيخ تكلم في عدة مواطن أنه لماذا يعني اختار هذا ولماذا وهل بينهما فرق، والخلاصة في هذه العجالة أن نقول أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية وأن نلتزم بموافقتها لفظا ومعنى، فنقول بلا تمثيل، لأن هذا الذي جاء القرآن بنفيه ليس كمثله شيء. أما الشبه أو التشبيه فلفظ فيه إجمال، فما من شيئين إلا وبينهما ماذا؟ بينهما قدر مشترك، بينهما شبه. ولهذا سلفنا الصالح الأئمة الكبار كالإمام أحمد لما سمعوا عبارة كان يعني يخدع بها المبتدعة، يخادعون بها على السنة في زمن المحنة، محنة القول بخلق القرآن على يد المأمون ومن جاء بعده، كانوا يقولون إن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. لاحظ يقول لا يشبه الأشياء بوجه من، لكن الإمام أحمد بما عنده من البصيرة والدراية بالمذهب الحق قال هذا غاية التعطيل، لما تقول تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه فأنت فبهذا يعني نفي القدر المشترك، نفي الوجود السمع والبصر الذي هو قدر مشترك بين الخالق والمخلوق كما سيأتي تفصيله وبيانه. وأيضا الشيخ ذكر في الجواب الصحيح وفي غيره أن هل في فرق بين التشبيه والتمثيل؟ بعض أهل العلم يتجوزون يقول لك لا نشبه صفات الله لا نمثل، والصحيح أن الفرق ثابت، أن الفرق ثابت لغة وشرعا، أن الفرق ثابت لغة وشرعا. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة طيب الآن اتضح لنا أن اللائق والأدق أن يقال ولا تمثيل ويعدل عن لفظ التشبيه لما فيه من الإجمال والإيهام. يبقى بعض التنبيهات في المسائل الأربعة من غير تكييف وتمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل أيهما أعم، التكييف ولا التمثيل؟ نعم التكييف أعم، التكييف أعم من التمثيل. فالتمثيل أن يقول أن الله تعالى ينزل مثل نزول المخلوق، تعالى الله عن ذلك، لكن الكيف قد يقول أن الله تعالى ينزل على كيفية نزول المخلوق، أو يقول على كيفية كذا وكذا مما لا يوصف به مثلا الإنسان مثلا. فالتكييف فيما يبدو أنه أعم من التمثيل. طيب هنا لما قال غير تحريف ولا تعطيل أيهما أعم، التحريف عام ولا التعطيل؟ التحريف عام. ها ما رأيكم؟ التحريف عام، يعني خذها بالمثال ثم يتضح لك المقصود. فعندك الآن مثلا الرحمن على العرش استوى، فلما يقول استوى بمعنى استولى، هذا يعتبر تعطيل ولا تحريف أو كلاهما؟ كلاهما. فهو لما يقول استوى بمعنى استولى فهو حرف وعطل. عطل ماذا؟ عطل الرب سبحانه وتعالى عن إيش؟ عن صفة الاستواء. لكن لما يأتي أرباب التجهيل، أرباب التفويض، فيقول استوى أنا أثبت اللفظ ولا أحد يعرف معناه، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر تحريف ولا تعطيل؟ نعم هو يعتبر هو تعطيل، يعتبر تعطيل. يعني هو ما قال استوى معنى استولى، وإنما قال أنا أثبت ألف سين تاء واو ألف. فيبدو والله أعلم أن التعطيل أعم من إيش؟ التعطيل أعم من التحريف. أما الذي هو أعم من ذلك كله اللي هو الإلحاد كما ذكر الشيخ، فالإلحاد في أسماء وصفاته أعم من ذلك كله، فالإلحاد يشمل هذه الأمور الأربعة وغيرها. وهذا واضح من كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد لما تكلم عن الإلحاد، وقال أن الإلحاد هو العدول في أسماء الله تعالى وصفاته عن الحق الثابت لها. العدول هذا معنى الإلحاد في اللغة، الإلحاد في معنى الإمالة والعدول عن القصد، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يعني يشق ثم يمال به إلى جهة القبلة كما هو معلوم. فالإلحاد في أسماء الصفات هو العدول في الأسماء والصفات عن الحق الثابت لها. فالذي مثل هو ألحد عدا عن الحق، والذي عطل كذلك، والذي حرف كذلك إلى آخره. ذكر الشيخ رحمه الله ذكر آيتين في ذم الإلحاد. الآية الأولى واضح الوعيد فيها لما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا هو الوعيد، هذا وعيد وتحذير. قال سيجزون ما كانوا يعملون. أيضا الآية التي تليها واضح فيها الوعيد لما قال عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قال تعالى عالم بهم مطلع عليهم. ولهذا ابن كثير يقول عن هذه الآية قال فيها تهديد شديد ووعيد أكيد، فيها تهديد شديد ووعيد أكيد. وهذا ملحظ مهم نبه عليه الشيخ رحمه الله في غير موطن، أنه قد يذكر العلم في آيات، يذكر علم الله ويقرر هذا العلم بلوازمه، فقد يكون لازمه التهديد والوعيد كما مثل هذه الآيات، أو مثل آية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقد يراد يذكر العلم من أجل تقريره وتقرير لازمه من التطمين والتسلية، كما قال عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. نعم هذا هو الأصل، وهذا طريقة الرسل عليهم السلام وطريقة سلف الأمة، أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، وهذا طبعا في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب لما ننظر في النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله نجد هذا واضح، نجد أن هذا يعني واضحا بينا أن الإثبات يعني تجد إيش يكون مفصلا، وفي الأعم الأغلب أيضا النفي يكون إيش مجملا، هذا في الأعم الأغلب. لكن قد وكان هذا ليس يعني كثيرا قد يأتي النفي مفصلا وقد يأتي الإثبات إيش مجملا، فقد يأتي النفي مفصلا كما في قول تعالى لم يلد ولم يولد، وفي قوله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، وقد يأتي الإثبات مجملا كما في قوله ولله الأسماء الحسنى أي بالغة في الحسن غايته، أو آية الحمد لله رب العالمين، هذا يعتبر إثبات إيش مجمل. قال تعالى محمود في جميع أسماء الصفات، محمود في حكمته في سمعه في بصره في علمه إلى آخره. أعداء الرسل ومنهم مبتدعة على العكس من ذلك، تجد أنهم في النفي يفصلون وفي الإثبات يجملون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وطريقة الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، ثم قال إلى أن قال فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل. وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس نفي مفصل وإثبات مجمل، كذا في مجموع الفتاوى السادس صفحة 15 و500. قال رحمه الله فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا يعتبر إيش من النفي إيش المجمل، قال تعالى لا سمي له يساميه لا في علمه ولا في حكمته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في سائر صفاته عز وجل، فهذا مثال على النفي المجمل. نفس الكلام في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، نعم هذا نفي مفصل على خلاف الأصل أو على خلاف العم الأغلب، لكن لما نأتي إلى آية ولم يكن له كفوا أحد فهذا نفي إيش؟ هذا نفي نفي مجمل. أيضا في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، طبعا هنا لا تجعلوا كما الآخر هذا نهي، لكن هذا النهي يعني وإن كان فهو يتضمن إثبات اللي هو إثبات التوحيد. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الفرق بين الآيتين كما بين شيخ الإسلام في المجموع أن الآية الأولى كما هو واضح هذا نهي عام فلا تجعل لله أندادا، لا أنداد في المحبة ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في سائر العبادات. أما آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فهذا نهي خاص، نهي خاص، هذا الفرق بين هذين الأمرين. والند كما هو معلوم هو الكفء والنظير. يحبونهم كحب الله معروف أن أي أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله عز وجل، فهم أشركوا بالمحبة، سووا بين محبة الله وبين محبة غير الله. وقد قال الله تعالى عن هؤلاء الكافرين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب نأخذ آية ونقف عندك، تفضل. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب عفوا لعلنا نقف عند هذا، هنا في آية الأنعام قال عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم جمل حالية، وخرقوا له، خرقوا يعني اختلقوا وافتروا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا هو الشاهد، سبحانه وتعالى عن هذا نفي مجمل، سبحانه وتعالى عما يصفون، التسبيح والتنزيه كما هو معلوم. ثم قال تعالى بديع السماوات والأرض، بديع السماوات أي أنه سبحانه وتعالى هو مبدع، مبدع السماوات أي أنه خلقها على غير مثال سابق. وذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن من من من أن البعض يقول بديع السماوات المراد أن السماوات والأرض أنها يعني مبدعة، فيجعل ذلك إيش وصفا إيش للسماوات. وهذا يقول الشيخ وإن كان تحتمله العربية لكن السياق لا يساعد على ذلك، لأن السياق حديث عمن على الله سبحانه وتعالى، قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. فهنا نفى الله عز وجل الولد عنه ونفى البنين والبنات، وهذا رد كما لا يخفى على النصارى الذين يقول المسيح ابن الله، أو اليهود الذين قال عزير ابن الله، أو المشرك العرب الذين قال الملائكة بنات الله. لاحظ الرد الآن عندك من ثلاثة أوجه، أولا قال أن يكون له ولد، أن استبعاد، فهذا تنزيه الله تعالى عن الولد. وهذا كما بين شيخ الإسلام وغيره أن هذا نفي الولادة المعهودة، نفي الولادة المعهودة. وأيضا كما ابن القيم بين هذا في بدع الفوائد أكثر، قال أن يكون له ولد، يقول لو كان الله تعالى ولد، لو كان له ولد فهذا الولد لا يكون مخلوقا، فإذا كان الرب خالقا فولده يكون كذلك ليس مخلوقا، وإذا كان ولده ليس يعني مخلوقا فهذا ينافي أنه عز وجل هو خالق كل شيء. هذا عند قوله وخلق كل شيء. أيضا لما قال وخلق كل شيء أيضا هي نفي الولادة العقلية، يعني أن يكون له ولد نفي الولادة المعهودة، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء أيضا خلق كل شيء نفي الولادة العقلية. إيش معنى الولادة العقلية؟ هي الموجودة عند الفلاسفة الزنادقة اللي يقولون الكون تولد عن الله، تولد، سأل الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول تولد عن الله تولد المعلول عن العلة. ثم قال هو بكل شيء عليم. فإذا لاحظ الآن عندنا ثلاثة ردود على من زعم أن الله ولد. الأول أنه قال سبحانه وتعالى في نفي الولد قال لم تكن له صاحبة، هذا بين أنه لو كان، لأن الولد ما يأتي عن طريق إيش فاعل ومحل قابل، عن طريق هذا التزاوج. وأيضا هو خلق كل شيء، نفي الولادة العقلية. طيب هو كل شيء عليم، يعني الشيخ الإسلام وكذا بالقيم قال أن قوله بكل شيء عليم فيها رد على من زعم أن لله ولد. طيب من رد؟ يقول بالقيم وأما منافات علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص، يحتاج إلى فهم خاص وتقريره أن يقال لو كان له ولد لعلمه. لو كان له، لو فرضنا أن لله ولد وتعالى عن ذلك، يقول لو كان له ولد لعلمه، لعلم الله تعالى بذلك. قال لعلمه لأنه بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى لا يعلم له ولد. إذا كان تعالى لا يعلم ذلك فيستحيل، فيستحيل أن يكون له ولد لا يعلمه. الله تعالى يعلم، هو بكل شيء عليم، ويعلم الأشياء على ما هي عليه. إلى أن قال وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه بنفسه، إذ لو كان، يعني إذا لو كان له ولد لعلمه. هذا الكلام اللي يقوله ابن القيم هو نظير آية يونس في نفي الشفيع أو الشفعاء، اتخذ شفعاء مع الله، عندما قال تعالى واعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض الآية. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل. الأخ يسأل عن المناظرة، مناظرة الواسطية، هي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، وبالله التوفيق. Thank you.